عمرة تروح الإحرام. نعم. أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم قل لبيك عمرة متمتعا بها الحج. لأن حبسني حابس. ها؟ لأن حبسني حابس. نعم. نعم. أما حلي هذا حبسني. نعم. هناك شيء. طيب إذا بغيت أحرم غفر الله لك مثلا وأصير قارن، القارن يعني ما سامي هذا القارن. القارن هو الذي يقول لبيك حج وعمرة يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر. بس تقول لبيك حج وعمرة؟ نعم. ما تقول لبيك حج؟ لا لبيك حج وعمرة. إيه لو نعم. تقول لبيك حج يعني ما يخالف. لو قلت لبيك حج يصير مفرد. المقصود إيه؟ أنك لو قلت لبيك حج وعمرة إيه؟ أو قلت لبيك حج إيه؟ ووصلت مكة إيه؟ وأردت أن تقلب الحج والعمرة إلى إلى عمرة لك ذلك. لا اللي بقيت أواصل يعني. أواصل لك ذلك. أواصل يعني بس لا. لكن أقول لبيك حج وعمرة. لبيك حج وعمرة إن كنت قارن ولبيك حج إن كنت مفرد. نعم. وإن كنت مفرد أقول لك. أخونا يقول. هل هناك ذبيحة للعمرة وذبيحة للحج؟ لا. إذا انتهى الإنسان من عمرته لا يذبح، وإنما يذبح للحج والعمرة ذبيحة واحدة أقلها واحدة وأكثرها ماشي يمكن تذبح 100 مثل ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهدي له زمان ومكان، فزمانه يبدأ من اليوم العاشر، لا تذبح يوم عرفة ولا قبل يوم عرفة، وإنما تذبح الهدي في اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر، ولا تذبح بمجرد ما تنتهي من العمرة، فإن ذبحت الهدي عند انتهاء العمرة إنما ذبحت صدقة من الصدقات والهدي باق بذمتك. نعم. هذا يسأل هل يصح الهدي بالقيمة؟ الهدي بالقيمة بمعنى أنك تعطي قيمة الهدي شخص وتقول كله، هذا لا يجوز لا يجوز. وإنما قد يخطر ببالك أنك إذا ذهبت للبنك ودفعت دراهم، قد يخطر ببالك أن ذلك دفع قيمة الهدي. لا، أنت دفعت الهدي ووكلت شخصا، كأنك وكلت شخصا تقول له اذبح لي جاه للتوكيل. واضح؟ نعم نعم. الله لا يراك اذا اخترت المعبود الكذب، فان وجدت نفسك مصلين ولمن قد كفر فاخترت العوز ما استطيع ان اتق الله، بس اصلح الذي عندك حولك اللي عن يمينك وشد استطاعت. نعم نعم يا اخي. نعم. اخونا يقول الحليق تصح الصلاة خلفه وحافظ لكتاب الله. الصلاة يا عبد الله من احسن ما يفعله الناس، ان احسنوا فاحسن معهم، وان اساءوا فتجنب اساءتهم، لهم ما عليهم ولك ما عليك. صلي وراءه وإن كان حالقا في لحيته، وإن كان فاسقا يشرب الدخان، وإن كان ما دام أن هذا ليس بمبتدع. أما إذا كان مبتدع أو مقبور يدعو الأولياء ويذبح للأولياء فلا تصلي، لأن أصحاب رسول الله كانوا يصلون وراء من يشرب الخمر. لكن إذا كنت وجدت مسجدا آخر واستطعت أن تصلي فيه، إنسان ملتزم مستقيم تصلي فيه وتترك هذا، هذا الجميل ما لم يحصل تحصل فتنة. إن حصلت فتنة فصلي وراء هذا وإثمه عليه، صلاتك صحيحة. نعم. أخونا يسأل عن الطلوع على ما يسمى بجبل الرحمة. الطلوع والوقوف على جبل الرحمة ليس فيه فضل وليس فيه أجر، وربما يحصل فيه إثم وبدعة، فلا تذهب لهذا الجبل ولا تقف، وإنما ابقى في عرفة حيث أنزلك الله تبارك وتعالى. الذهاب إليه يتعبك ويفوتك ذكرا ويفوتك قراءة القرآن والتلبية، وهو على كل حال لإجماع المسلمين أن الذهاب إليه لا ثواب فيه.